ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على فرددناه إلى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي وحرمنا عليه المراضع فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وعد الله حق وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة ودخل المدينة ودخل المدينة ودخل المدينة ودخل المدينة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من عدوه هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك فغفر لك فغفر له

البطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى كما قتلت نفسا بلمس فلما فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن قتلني كما قتلت نفسا بالأمس اذكر الله إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض إن تريد إلا أن تكون جبارا أن تكون من المصلحين صدق الله العظيم.